إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث متواصلا مع سورة الصف، وقد وقفنا في لقائنا السابق مع سبب انتزاع قيادة البشرية من النصارى الكافرين، وذلك في قول الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وبينا في كلمة أعلن اسمها صيحة نذير، بينا أن خطر النصارى على المسلمين صار خطرا واضحا جدا، وأنه ينبغي أن نتنبه إلى ذلك مليا، وذكرنا بعض صور ذلك. وها هي الأيام تثبت على الدوام أن القضية خرجت من حيز المداراة إلى حيز المصارحة، ومن حيز الكتمان إلى حيز المكاشفة. لقد خرج كلب الفاتيكان ليسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأين أدعياء الولاء المزعوم المشؤوم لهؤلاء النصارى؟ أين هؤلاء الذين ينادون بالأخوة والمحبة من الذين ينتمون إلى صفوف العمل الإسلامي؟ أين هؤلاء جميعا؟ ألا فليضعوا رؤوسهم في الطين عارا وشنارا وخزيا وذلا بعد تلك الكلمات؟ إننا والله جميعا لنستحي أن نلقى الله بعد أن سمعنا هذه الكلمات وترامت إلى آذاننا هذه الأخبار. ماذا ينتظر المسلمون وقد انتهكت أعراضهم واغتصبت أراضيهم وسب نبيهم واستهزئ بدينهم؟ ماذا ننتظر؟ بأي وجه نلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبأي نفس نسمع أن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ إننا معشر المسلمين، وفي خلال سنة واحدة أو في خلال أقل من سنة، سب النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنة هؤلاء الكفرة في الغضب وفي الشوق أكثر من مرة ولم يجدوا إلى الآن جوابا راجعا. إن كثيرا من الناس ينادون بالحكمة، ينادون بالحلم، ينادون بضبط النفس، ماذا ننتظر بعد هذا الذي جرى لنا؟ ماذا ننتظر بعد أن سب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إننا وبكل أسف لا نسمع أبدا، وأقول وبكل أسف لا نسمع أبدا بهذه الكلمات، أن يخرج المسلمون الآن لإعلان الجهاد في سبيل الله، فهم وبكل أسف أضعف من ذلك. إنما نسمع فقط بهذه الكلمات أن يصحح المسلمون عقيدتهم وأن يعرفوا موقفهم من المسيح عليه السلام، وأن يحدد اعتقادهم من الكفار النصارى حتى تكون الأمور على بينة. لا نسمع أن يقاتل المسلمون الآن أو أن يخرجوا من بلاد المسلمين للجهاد، فهم وللأسف أضعف من ذلك، وهم في مرحلة لا ترتقي إلى ذلك إلا أن يشاء الله. إنما نسمع فقط أن يكونوا على مرحلة تتناسب مع الاعتقاد الصحيح، أن يعرفوا موقفهم من المسيح ابن مريم عليه السلام، وأن يحددوا اعتقادهم من هؤلاء النصارى الكفار. إن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه العقيدة الحقة في المسيح ابن مريم، ولقد ذكرنا قبل ذلك أن هذه العقيدة ذكرت في سورتين من سور القرآن. أما الأولى فهي سورة آل عمران، وأما الثانية فهي سورة مريم عليها السلام. وتناثرت آيات في القرآن عن ذكر العقيدة الصحيحة في المسيح عليه السلام، لكن هاتين السورتين تعرضتا لولادة المسيح عليه السلام ولشأن المسيح عليه السلام. ووقفنا مع آية آل عمران التي كانت مقدمة لذكر قصة المسيح عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وبينا ما في هذه الآية من النصائح والحكم. ثم ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى مهد في السورتين لذكر ميلاد المسيح بميلاد يحيى عليه السلام، ليعلم العقلاء أن تلك تشبه هذه تماما بتمام، وأن الذي يصدق ولادة يحيى عليه السلام من أب قد بلغ في الكبر عتيا وأم كانت عاقرا يصدق بكل طبيعة عاقلة ميلاد المسيح عليه السلام. فانتفاء الأسباب هنا كانتفاء الأسباب ها هنا، والمسألة هذه قريبة من المسألة تلك، لكن القضية تحتاج إلى وقفة صادقة متعقلة لفهم هذا الإرهاص. ثم ذكر الله عز وجل ميلاد المسيح عليه السلام وأنه أتى بمعجزات عجيبة ليؤمن بها بنو إسرائيل. إن تلك المعجزات التي أتى بها المسيح عليه السلام كانت قوية في نظر الناس لتتناسب مع هذا العناد القوي والكفر العميق من بني إسرائيل. ثم كانت القضية الحاسمة الخاتمة في حياة المسيح عليه السلام كما بينها القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. نعم، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إن الجهلة من المسلمين إلا من رحم الله، وإن المغرضين من الكافرين من النصارى في بلادنا يقفون عند هذه الآية ويقولون إن الآية تشهد على قلب المسيح، لأن الله تعالى قال إني متوفيك. ومن هؤلاء الجهلة أو المغرضون أن الوفاة ترد في كتاب ربنا على معنيين، على معنى النوم وعلى معنى الموت، وهذه الآية وردت الوفاة فيها على معنى النوم. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لو كانت الوفاة في هذه الآية بمعنى الموت فما معنى قوله تعالى بعده ويعلم ما جرحتم بالنهار؟ وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالمسيح عليه السلام ما مات، إنما رفعه الله عز وجل. ولقد كذب الله عز وجل الذين قالوا بقتله وصلبه، قال تعالى وقولهم وهو يعدد جرائم بني إسرائيل من اليهود، قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أخرج ابن أبي حاتم في التفسير والطبري والنسائي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس لما أراد الله أن يرفع المسيح عليه السلام خرج على أصحابه من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، وقال إن منكم، وكانوا 12 رجلا في من الحواريين، وقال إن منكم من سيكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال أيكم يلقى عليه شبه ويكون معي في الجنة؟ فقام شاب من أحدثهم سنا، فقال المسيح عيسى عليه السلام اجلس. ثم قال أيكم يلقى عليه شبه ويكون معي في الجنة؟ فقام الشاب نفسه وقال أنا. فقال المسيح عليه السلام أنت هو ذاك، فألقي عليه الشبه وذا الطلب من اليهود فأخذوه فقتلوه وطلبوه. هذه هي القضية والقصة التي حدثت كما في كتاب ربنا وكما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ما كان لابن عباس رضي الله عنهما أن يحدث بمثل هذه القصة إلا نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد أن المسيح ما مات بل سينزل في آخر الزمان ليقاتل مع المجاهدين في سبيل الله، ليقاتل مع المجاهدين في سبيل الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى ينزل المسيح ابن مريم فيقول أميرهم تعالى صل لنا، فيقول المسيح عليه السلام إن بعضكم على بعض أمير، تعالى تكريمة الله لهذه الأمة. أما متى ينزل وأين ينزل؟ فإنه ينزل وقد مر على بقاء الدجال في الأرض 40 يوما، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأما أين ينزل فلقد أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من طريق النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحتي ملكين. تأمل، لأن البعض يصور القضية على هيئة الصليب، يقول واضعا كفيه، لا ذراعي، واضعا كفيه على أجنحة ملكيه، إذا طأت راسه انحدر منه جمال كاللؤلؤ، وإذا رفع راسه قصر. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال: يقاتل المسيح ابن مريم عليه السلام على الإسلام، فيحلق الله في زمانه كل الملل إلا الإسلام، ويدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية. وتأمل، ليس وضع الجزية على يد المسيح ابن مريم نسخا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وضع الجزية لأنه لم يعد لها معنى. إنما حينما نقاتل النصارى إنما نقاتلهم على الجزية، إنما نقاتلهم أو يدفع الجزية لأن لهم شبهة تعلق بشيء من الحق، يزعمون أنهم على دين من الحق، فنأخذ حينئذ الجزية لا إقرارا لهم، وإنما لأننا بينا لهم. فحينما ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام ويدعو إلى الإسلام، فلا حجة لهم حينئذ، إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا، ليس ثم طريق ثالث. إنما في طريق جهادنا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ندعو الناس إلى ديننا، فإن أسلموا فذاك فضل الله عليهم وعلينا، وإن لم يسلموا فإن أبوا فليدفعوا الجزية. وحينما يدفعون الجزية ليس كما يقول بعض الجهال وإن انتسبوا إلى العلم، إنهم حينما يدفعون الجزية ليس لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما قد يقول بعض الجهلة وإن انتسبوا إلى العلم، إنما يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا إذا أسلموا وهاجروا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر في كتاب ربنا وأمر المسلمون معه أن من أسلم من الناس ولم يهاجر في زمن الهجرة فليس له حق ولاية كاملة، وإن كان له حق النصرة في الدين. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وهؤلاء أسلموا، أفنقول عن قوم لا يزالون على الكفر وإن دفعوا الجزية لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ فإن أبوا دفع الجزية وحالوا بيننا وبين دعوة الناس إلى الله، فحينئذ يكون الجهاد والقتال ورفع السيف، لا نستحي من ذلك. لسنا كهؤلاء الذين إذا هوجم الإسلام وقيل دين انتشر للسيف قالوا إن الإسلام ما رفع السيف، الا للدفاع عن الدين، لا، انما نرفع السيف دفاعا عن الدين، ونرفع السيف اذا كان السيف الخيار الوحيد لنشر الدعوة، لانه سيقف امام هذه الدعوة كفار طواغيت يحولون بيننا وبين نشر هذا الدين. ومن ثم قال ربنا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه آية محكمة من كتاب ربنا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مخطئ من قال ان الجهاد لم يرفع الا لرد الاعتداء فحسب، ابدا، هذه عقيدة المنهدمين. انما نرفع السيف جهادا في سبيل الله اذا كان السيف هو الخيار الوحيد امامنا لنشر دعوة ربنا التي امرنا بها. ايها الاخوة، ان اهل الباطل يفهمون هذا المنطق جيدا، ولا ادري كيف لا نفهمه. ان اهل الباطل جاءوا الى بلادنا لا بالسيف بل بالقنابل، بل بالاقنان من المتفجرات، من القنابل على انواعها، لا لشيء الا لخمد جذوة هذا الدين واطفاء نار العقيدة في قلوب اصحابها. انهم يفهمون هذا المنطق مع انهم معتدون، مع انهم لا يستعملون اساليب دعوة، لانهم يدركون يقينا انهم لا يدعون الى حق بل يدعون الى باطل، وفي سبيل الباطل ضحوا، وفي سبيل الباطل قاتلوا، وفي سبيل الباطل تركوا ديارهم واموالهم واوطانهم وازواجهم وابناءهم، وفي سبيل الباطل جاءوا ليتلذذوا بقتل المسلمين في بلادهم. الا تفهمون هذه الحقائق؟ الا تعون مثل ذلك؟ الا تنظرون وتعتبرون؟ فاعتبروا يا اولي الابصار. هذه العقيدة التي بيناها في المسيح ابن مريم عليه السلام هي ملخص العقيدة الحقة فيه، وهذه عقيدة من اعتقدها دخل الجنة، وهذه عقيدة من اعتقدها دخل الجنة. اخرج البخاري ومسلم والامام احمد قبلا في مسنده من حديث عبادة بن الصامت، من حديث عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان الجنة حق وان النار حق وان البعث حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل من اي ابواب الجنة الثمانية شاء. من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وابن عمك وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان الجنة حق وان النار حق وان البعث حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل من اي ابواب الجنة الثمانية شاء. فاللهم انا نشهدك انا نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، وان عيسى عبد الله ورسوله وابن عمك وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان الجنة حق وان النار حق وان البعث حق، ونسألك ان تدخلنا الجنة بفضلك ومنك ورحمتك يا رب العالمين. ايها الاخوة، تلك هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي ان نتصورها في هذا النبي الكريم عيسى ابن مريم

وليس ذلك استشفاعا من عيسى عليه السلام لهؤلاء الكفرة الأنتان. نسأل الله العفو والعافية. لقد سماهم الله كفارا، أفنسميهم نحن مؤمنون؟ لقد سما عقيدتهم باطلة، أفنسميها نحن عقيدة صحيحة؟ ونقول كما يقول البعض ممن لا علم لهم بالاعتقاد الصحيح الذي يترتب عليه عمل صحيح، يقولون إنهم أهل كتاب وإننا أهل كتاب، والمسألة اختلاف في وجهات النظر، لكن كل الأديان نزلت من عند الله. كذب وباطل أن يلقى مثل هذا الكلام على هؤلاء الكفار. نعم لقد ناداهم الله بأهل الكتاب، لكن الذي سماهم أهل كتاب هو الذي حكم عليهم بالكفر، هو الذي دعان إلى أن ندعوهم إلى الاعتقاد الصحيح، إلى هذا الذي سمعت، فإن أبوا هذا الاعتقاد الصحيح وإن رفضوا الدعوة إلى الله ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة أولا، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإن أبوا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كان ما سمعت من جهاد وقتال فإن ضرونا، ووصلنا معهم إلى طريق مسدود لعتوهم ولدادهم، فليس لنا حينئذ إلا أن نحتكم إلى ربنا. قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. أيها الإخوة، إننا أمرنا أن ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نعم، لكن ذلك حينما يكون مجال الدعوة مفتوحا وميسرا، لكن ذلك حينما يكون مجال الدعوة مفتوحا وميسرا، لكن أن نقاتل ونقتل، لكن أن نضطهد ونحارب، لكن أن يتآمر علينا وتغتصب أراضينا، لكن ولكن ولكن، ثم نؤمر بعد ذلك بأن نتخذهم أولياء؟ أبدا أبدا، ليس ذلك أمرا صحيحا. إن الله الذي أمرنا بأن ندعوهم بالحسنى متى أمكن ذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال عبد الله بن عتبة رحمه الله ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال الحافظ ابن كثير أتريدون أن تقيموا الحجة لله على أنفسكم بأنكم اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيعذبكم بذلك، أو كما قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه هي الطريق وهذه هي العقيدة. إننا أمرنا بألا نواليهم، ألا نسميهم إخوانا، وألا نسميهم أصدقاء، وألا نسميهم شركاء في الوطن. قد يقول قائل: أليس لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ أليس الدين لله والوطن الجميع؟ ما حقيقة هذه العبارة؟ ومتى ظهرت؟ وهل قالها صلاح الدين كما يزعم الكذبة الأفكة الذين أخرجوا فيلما كاذبا عن صلاح الدين؟ زعموا أن صلاح الدين قال للمسلمين: هنئوا أخاكم عيسى بعيد الميلاد، فإن الدين لله والوطن للجميع. هل قال صلاح الدين ذلك؟ هل صلاح الدين الذي أفنى ما يزيد على نصف عمره في قتال الصليبيين يقول الدين لله والوطن الجميع؟ هذا ما سنعلمه بعد قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإن موقفنا من النصارى كما سمعت موقف البراء من الكفار، مع الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة متى أمكن. فإن لم يمكن وأصر أهل الكفر والباطل على قتالنا، فحينئذ يكون الجهاد في سبيل الله. ونحن ذكرنا ولا زلنا نذكر ونكرر أن في بلدنا مصر قنبلة موقوتة ستخرج وقت أن يقدر الله عز وجل ذلك، لكننا لا نريد أن نكون نحن من ينزع فتيله، إنما نريد فقط أن نلفت الأنظار إليه في ظل انهزامية عجيبة واستسلام رهيب وتعامل خفيف عميل مع قضايا هؤلاء الكفار في بلادنا. انهم لا يألون جهدا في سب ديننا على مواقع الشبكة العنكبوتية على الانترنت، ولا يألون جهدا في تعليم بلاد الكفر علينا، وهم ينعمون بالأمن في بلادنا، بل نعيش مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة في بلادنا في الوقت الذي ينعمون فيه بما لا ينعم فيه المسلمون في بلد المسلمين. إن هذه الكلمة الخبيثة، كلمة الدين لله والوطن للجميع، لا نعترف بها عقيدة. أتدري من الذي قالها ومتى قيلت؟ يقول أحد العلماء المعاصرين: إن هذه الكلمة خرجت أيام الثورة التي تدرس لأبنائنا على أنها كانت إحدى الخطوات على طريق الحرية والاستقلال، على يد هذا الرجل السكير الذي خدعوا به الجميع، وهو سعد زغلول. سعد زغلول كان رجلا قد خرج بالثورة من الأزهر، ورأى الإنجليز أن الثورة إذا خرجت من الأزهر فهذا يعني أنها ثورة دينية، ومعنى أن تكون الثورة دينية أن ينظر المسلمون في مصر إلى الكفار الإنجليز على أنهم محتلون غاصبون لأراضنا، لأراضينا، لأراضي المسلمين، وأن القتال للإنجليز حينئذ سيكون جهادا في سبيل الله، دفاعا عن أرض الله، لإعلاء كلمة الله. هذه هي القضية وكذا فهمها الانجليز كما فهمها الفرنسيون قبل ذلك. قد كان نابليون يسمي شيوخ الازهر مجلس قيادة الثورة، لانه يعلم ان رجال الازهر رجال الدين قديما كانوا هم الذين يلهمون الحماس في قلوب الناس للدفاع عن دينهم، لا يجلسون مع حاخامات اليهود ولا يجلسون ويحتضنون البابوات النصارى، لا يتنازلون عن عقيدة او شريعة لإرضاء الكفار في فرنسا وفي غيرها في تنازل ساتر عن الحجاب. لا، قد كان شيوخ الازهر قديما يعرفون معنى انهم شيوخ للازهر وانهم مسؤولون عن هذه الامانة التي وكلوا بها، فلذلك كانوا يخرجون يحمسون الناس لاي دافع يحمسونهم، ليقاتلوا في سبيل الله، لا في سبيل الوطن ولا في سبيل الارض ولا في سبيل التراث، لا في سبيل نعيش لمصر ونموت لمصر ابدا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وحينما ندافع عن ارض المسلمين ليس دفاعا عن الوطن وتراب الوطن، لو ان الوطن تحول الى وطن كفر لامرنا ولشرع لنا ان نهاجر من وطن الكفر الى وطن الاسلام. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وقال والله يا مكة انك لا حب بلاد الله الى الله محبة شرعية ليست وطنية وثنية، انك لا حب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرج صارت بلاد كفر. واضطر اهل الكفر نبينا صلى الله عليه وسلم الى الخروج منه، فلما تحولت الى دار اسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. كان شيوخ الازهر يؤججون مشاعر الجهاد في سبيل الله في نفوس المصريين المسلمين الذين يتبعون قال الله قال رسوله ويتبعون كلام اولي الامر وهم العلماء العاملين بالكتاب والسنة لانهم يأمرونهم بما امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ورأى الانجليز بين صفوف هؤلاء هذا الرجل الذي كان على استعداد ما لعمل شيء ما ونفوه، وفي المنفى تم كل شيء. وعاد سعد زغلول بعد ان كان يقول لا اله الا الله ليقول مرددا خلفه الغوغاء والرعاع الذين لا يدركون خطر كلامهم او يدركه بعضهم وليسوا جهلاء، يقولون يحيى الهلال مع الصليب، ويقولون الدين لله والوطن للجميع. تلك الكلمة الخبيثة حولت القضية تحويلا عظيما. فبعد ان كان المسلمون ينظرون الى الانجليز على انهم كفار غاصبون محتلون، صاروا ينظرون اليهم على انهم خصوم وانهم مستعمرون، وصار يدرس علينا في كتبنا مزايا الحملة الفرنسية على مصر في الوقت الذي يقال فيه مساوئ الفتح الاسلامي. انني لا اقول ذلك تدنيا، ولكن تأمل فان الكتب الدراسية تزحف نحو ذلك زحفا. دخول المسلمين الى مصر كان فيه بعض المساوئ، ودخول الفرنسيين الى مصر مزايا الحملة الفرنسية على مصر. هكذا تحولت النظرة، واصبح سعد زغلول يردد تلك الكلمات الخبيثة، يقول الانجليز خصوم شرفاء، ويقول خسرنا المعاهدة وكسبنا صداقة الانجليز. زعم وكسب هو وعليه ما اكتسب، وليس الانجليز اصدقاء لنا ولا اولياء لنا. ومن ثم راحوا يروجون لهذه الكلمة الدين لله والوطن للجميع. تحولت المسألة من قضية شرعية قتالية جهادية في سبيل إعلاء كلمة الله إلى قضية وطنية، والوطن يشترك فيه المسلمون مع النصارى، والوطن يدافع عنه شركاء الوطن وجميع أبناء الوطن، والوطن للجميع. كذا قالوا هذه الكلمة، وخرج هذا الفيلم الآثم فيلم صلاح الدين ليروج الذي سقط فنيا وإعلاميا، لأن هؤلاء البلهاء ما استطاعوا أن يحبكوا الأحداث التاريخية. إنهم فعلوا هذا الفعل ليتقربوا إلى أعدائهم الكفار، فلطرهم الكفار وما كافأوهم على عملهم. وفي هذا الفيلم يقول صلاح الدين الكذاب، يقول صلاح مظهر، يقول هذا الرجل الكاذب الدين لله والوطن الجميع. هل هو أخاكم عيسى الغواص؟ إننا لا نجد في الكتب التي ترجمت لصلاح الدين الأيوبي ككتاب القاضي بن شداد، وهو أوثق المصادر في ترجمة صلاح الدين، لا نجد أثرا لعيسى الغواص، لا نجد أثرا لهذا الرجل. غاية ما هنالك أن رجلا خرج من عكا سابحا في الماء إلى صلاح الدين، لكن هل هو عيسى الغواص؟ هل هذا اسمه؟ هل كان نصرانيا؟ لا ندري، ولا ندري من أين أتوا بهذا. ولو كان ذلك حقا، هل صلاح الدين يقول الدين لله والوطن للجميع؟ بهذا ماتت القضية الشرعية وتحولت إلى قومية وطنية، ومن ثم أردنا أن نوقف الناس على هذه الحقائق الجلية، وإن أرادها بعض الناس مخفية ليعلموا حقيقة القضية. نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. إلى هؤلاء البلحاء، إلى التافهين السفهاء الذين يهنئون النصارى في كنائسهم بأعياد الميلاد، إلى هؤلاء الذين ضيعوا العقيدة حينما يترك الواحد منهم عملا ويغلق متجره ويتخذه عيدا رسميا، إلى هؤلاء الذين يشاركون النصارى في أعيادهم، إلى هؤلاء الذين يذهبون إلى الكنائس ليشاركوا النصارى في أفراحهم، إلى هؤلاء الذين يذهبون إلى الكنائس لاعتقاد أن فيها شيء من الشفاء، لاعتقاد أن فيها شيئا من الشفاء أو النفع أو دفع الضر. إليهم جميعا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هل تحب أن تحشر مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه؟ هذه صفتهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، رحماء بينهم. أتحب أن تكون من هؤلاء؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنه حينما ذكرنا أن بعض المنخبرين من ضلال العقيدة الذين صرفوا قتال الأمريكان في العراق وقتلوا إخوانهم وذبحوهم، حينما ذكرنا ذلك على هذا المنبر إذا ببعض الناس يستنكر ذلك ويقول الأمة في حالة حرب مع اليهود وأنت تفرق الصفوف، لقد انكشفت الأمة وظهر أبطال المسرحية الذين كانوا يمثلونها. ليقول بطل المسرحية الأول حسن نصر الله: ما كنت أظن ولا واحدا بالمئة أن قضية الأسر أسر الجنديين ستنقلب إلى معركة. وخرج أولمر رئيس وزراء إسرائيل ليقول بعد انتهاء المسرحية: لم يكن تدمير حزب الله هدفا من أهدافنا. وخرج أحمد نجادي رئيس إيران ليقول: إن أمريكا ليست عدوة لنا، وإن بيننا مصالح مشتركة في العراق وفي أفغانستان. من الضحية في هذه المسرحية؟ إنهم أهل السنة في لبنان الذين جاهدوا وما سمع بهم أحد، الذين جاروا وأكل حزب الله حقوقهم. إن المعونات التي صرفت لهؤلاء تعويضا عن بيوتهم التي هدمت، كان مشرف حزب الله في الأيام الماضية يسرقون حقوقهم وينتهكونها ليأخذوها إلى الشيعة في لبنان. إن الذين لا يعلمون ينبغي أن يعلموا أنه إلى اليوم إلى هذه اللحظة لا يزال يقتل إخواننا من أهل السنة في العراق. إننا نتساءل: ما هي المصالح المشتركة بين إيران وأمريكا في العراق وفي أفغانستان إلا أن إيران تريد أن تؤمن حدودها في أفغانستان وفي العراق، أن تجعل هذه البلاد خالصة لهؤلاء الشيعة الذين صرفوا قتال أعدائهم من الأمريكان ووضعوا أيديهم في أيديهم ليقاتلوا إخوانهم من أهل السنة. سنة التاريخ من أوقد الحروب الصليبية سوى الدروز والشيعة، سنة التاريخ من أدخل التتار إلى بغداد، سنة التاريخ إن كنتم تجهلون من المسؤول عن مذابح صبر وشاتيمة. نقبوا وابحثوا واعرفوا، تقفوا على الحقائق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين أجمعين، اللهم عليك باليهود النصارى، واللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم، اللهم عليك بمن تربص بالمؤمنين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بكل من تربص بهذا الدين وتربص بالمؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استقيم واستقيم.